الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجنبنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم أذن لشرعك أن يحكم البلاد والعباد. اللهم أذن لشرعك أن يحكم البلاد والعباد. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم يا رب العالمين ووحد صفهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آتنا كتابنا بيميننا ولا تؤتني من وراء ظهورنا اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد اللهم كن بنا رؤوفا رحيما اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله اللهم ارحم غربتنا في قبورنا اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال اللهم اجعلنا في بطون الألحاد من المطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ومصطفاك اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تردنا عن بابك خائبين ولا من رحمتك محرومين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين ولا من رحمتك محرومين اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين